إن شاء الله الأمل قادم بقدر الله، يعني سيأتي قدر لله ينشئ الملحمة فيتجمع لها من أعد نفسه بالإخلاص والرباط إن شاء الله. متعب، ولكنه إرادة الله عز وجل لإصلاح البشر، ألا يكون هناك مسلم سلبي أبدا. المسلم السلبي يساوي تماما الخارج عن حدود الله. يعني سلبي يا أستاذ حازم؟ أما هو إحنا أنا هقول لحضرتك ترجمات. نعم. فمثلا إذا تهيبت الأمة أن تقول للظالم أنت ظالم، معناها أنها رأت ظلما ولم تتحرك تجاه هذا الظلم، هذه سلبية. أو مثلا إذا رأت الفساد فلم تمنعه، قال إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه. نعم. إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعذاب أو بعقاب. نعم. طيب، فإذا المسألة مسألة أنني وجدت إنسانا لم تبلغه الدعوة النبي عليه الصلاة والسلام، فلم أبلغه بهذه الدعوة، فإن الله يسألني عن أنه لم تبلغه هذه الدعوة. لو أنني وجدت إنسانا مثلا حقه يوشك أن يضيع فلم أرجع له حقه، فحينئذ يأتي الحديث أنني لو أسلمته في موقف يحب نصرتي له فيه فإن الله يمنع عني نصرته يوم القيامة. فأنا في كل حال لا أستطيع أن أقف أمام حوائج الناس، أمام ظروف المجتمع، موقف الساكت أو موقف السلبي أو موقف الصامت، وإنما لابد أن يكون عندي دور. وأنا الحقيقة القصة رقم واحد التي أخذها في مسألة الإيجابية دائما أبدا، قصة مشهورة ولكن الناس لا يستخدمونها في هذا الموقف أو في هذا الموقع، لكن لما نيجي نطرحها تفاجأ فعلا أنه في القصة التي ساقها الله تعالى عن القرية التي أرسل إليها ثلاث رسل في سورة ياسين. نعم. ثلاث رسل، ثلاث، ده أنا عندي لو قرية فيها ثلاث مشايخ ثلاث علماء يقولوا لا ده بسم الله ما شاء الله، ده بلد الشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان، دي مش ناقصة حد. ده دول مش مشايخ، ثلاثة من المرسلين، ومع ذلك يخرج رجل يأتي مسرعا من أقصى المدينة يسعى بيتكلم احنا ناقصينك ما تقولت ما قاله، يعني البيان ليس فيه مشكلة، ليس فيه أزمة. نعم، ليس فيه أزمة، ليس فيه قصور. الله تعالى يقول مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا كذا كذا كذا كذا كذبوهم. فهنا جاء رجل لم يكن هذا الرجل مضطرا أن يتكلم لأنه لم يكن من أواسط الناس، لم يكن من كبار العائلات، وإنما من أقصى المدينة، من الضواحي، من المكان اللي فيه، من الضواحي، من الـ من الـ من الامتدادات العمرانية، بدل المشقة في المجيء يعني. وجاء كما تفضلت حضرتك يسعى يهم، لم يأتي مترددا. مش يقول أقول ما أقولش، ما في ثلاث مرسلين. جاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. والله أنا سألت نفسي كثيرا ما فائدة هذا الرجل، احنا ما هو الدنيا مش ناقصة، فائدته إيه بيقول إيه؟ فوجدت له فائدة ضخمة جدا، إيجابيته دعته إلى أن يوظف نفسه فيه، أن كل رسول من الرسل الثلاثة يقول يا ناس اتقوا الله وأطيعوني، إنما الرجل يقول اتقوا الله وأطيعوهم. فهو يمثل الاتباع لا الدعوة إلى المتابعة. أنا مش بقول للناس اتبعوني، أنا بقول لهم اتبعوا. فحتى لو بقي لكل رسول من الرسل حظ في أن يقول إنني سأكون أنا المتبع وأنا المطاع، فهذا الرجل ليس له أي حظ. ولذلك الإيجابية حينئذ غاضت الكفار أكثر مما غضهم دعوة النبيين، سابوا الرسل الثلاثة وقتلوا هذا الرجل، مع إن ده راجل من عوام الناس، إنما تركوا الرسل المرسلين الثلاثة وضرب الرجل حتى قتلوه. دفع حياته ثمنا لهذه الإيجابية. لإيجابيته. نعم. ثمنا لإيجابيته. كان يستطيع أن يقف. ونفس الكلام فعله مؤمن آل فرعون. نعم. مؤمن آل فرعون أيضا انبعث. نعم. وفي كل واقعة من وقائع الإيجابية تجد إنسانا لا يعني أنا عايز أقول برضو نقطة إنه بعض الأخلاق الناس تراها زيادة. يعني ما شاء الله أنا ممكن أكون مسلم وما أعزمكش. إنما كوني أعزمك ده كرم والله خلق طيب فأستطيع أن أكرم وأستطيع أن أسكت. إنما فالناس قد ترى أن الإيجابية ممكن خلق ينفع لبعض الناس وقد لا أفعله. إنما لا من ترك الإيجابية انظر ما الذي رتبه الإسلام على ذلك. افرض كده افترض واحد لم يكن إيجابيا يقول الحديث الذي أكرره دائما لا يقفن أحدكم رجل موقفا يضرب فيه رجل ظلما لأن اللعنة سلبية بالضبط. نعم. سلبية لأنه رأى حقا يهضم وسكت. عايزني أستحضر برضو الإيجابية زي ما حضرتك تفضلت من شوية إنه ما فيش حاجة استدعتني أن أعمل ده هو تحرك نفسي بحيث إنه ما حدش قال له تعالى صحيح ما حدش طلب منه إنه هو يتكلم في القضية إنه هو تبرع بهذا لأنه رأى إنه له دور في هذا الوقت. صحيح. يعني مثلا على سبيل المثال الشهادة في المحاكم قد يرى النظام القضائي أنه لا بد أن أطلب أنا الشاهد ليأتي يقول لك استدعي شهودك أعلن شهودك هذا من الفجور شرعا هذا من الفجور وإنما الشاهد الذي رأى لا بد أن ينبعث مباشرة هو. نعم. ولذلك قال تعالى ومن يكتمها فإنه آثم قلبه هو أنت الذي تذهب يعني حتى لو صاحب الشأن لم يطلبك أنت المطلوب منك أن تشهد بالحق مش تقعد تقول لصاحب الشأن معلش سامحني مش هقدر أروح فإذا سامحك تعتقد أن الإيجابية لم تعد فريضة عليك وسقطت من عنك من عليك فريضة الشهادة لا ولذلك أنا أتذكر أنه في ميدان من أكبر الميادين في القاهرة أن هناك شاب ضرب ضربا مبرحا لغاية ما اتجرح وسالت الدماء منه ومع ذلك لم يجد من يشهد معه على هذه الواقعة التي ضرب فيها وخلق الله كلهم شايفينه وكانت النتيجة بعد هذا ليس فقط أن من ضربه أخذ براءة ولكن أن هذا الشاب أخذ 3 شهور سجن في قضية بلاغ كاذب لأنه اتهم بأنه أبلغ كذبا واتهم إنسان بعد أن سال دمه لأنه لم يجد الشاهد الذي ينبعث معه. أستاذ حازم طب هل ده بيتوقف على مسألة اللي بيفكر ماذا سأجني من وراء إيجابيتي يعني ساعة واحد يقول أنا هجني إيه يعني الواحد دلوقتي قال يا قوم اتبعوا المرسلين كأن القرآن أراد منه أن يكون إيجابي فهو فهم القرآن غلط وقال لا يبقى أنا كده تلمن إن واحد كان إيجابي مات اتقتل. ما هو السؤال هنا إذا كنت تقصد حضرتك وبرضو وضح لي إذا كان قصدك ما السؤال أنا هجني إيه دنيويا ولا أنا هجني إيه أخرويا لا هو أنا بتكلم على الدنيا فإذا كان يقصد أنا هجني إيه دنيويا لا يروح يسرق بقى ويروح يعامل الظالمين ويروح لأنه إذا كنت ترى أن الدنيا هي الغنيمة التي ستغنمها دائما فأنت حينئذ قد اخترت. إنما الله تعالى نحن لا نحدث إلا من يرى أن الدنيا هي المزرعة التي تقدم فيها لتجني في الآخرة ده في فرق كبير جدا جدا. نعم. وأنا مثلا أمامي كتاب مثلا كهذا الكتاب لو أن الذي ألف هذا الكتاب أو طبعه أو أخرجه بهذه الصورة أراد أن يأخذه لنفسه لأنه ده بتاعي وأنا اللي عملته ولن يفيد الناس أحد ما كان هذا الكتاب الآن بين يدي. فالدنيا هكذا أنا أنشئ أعمل العمل الصالح لأعطيه لرب العالمين سبحانه وتعالى ليأجرني عليه لأقدمه لرب العالمين. نعم. فإذا كان هو يتصور أنه بالإيجابية يريد أن يأخذ في الدنيا حظا مع أني أعرف أن هناك في الدنيا أجر له أن الله ينصره في موقف يحتاج فيه نصرا. نعم. إنما أنا لن أذكر له هذا وسأقول له إما أن تختار الدنيا وإما أن تختار الآخرة. أنا اللي خليني سألت حضرتك إن إحنا بنتكلم في منظومة مهمة جدا حضرتك من يعني كل يوم وكل حلقة نشعر أنها متشابكة يعني ما هيش زي ما حضرتك بتحب هذا اللفظ جزر منفصلة. نعم. الكرم بعيد عن السخاء بعيد عن الزهد بعيد عن الورع كل واحد في منطقة لأنه الحقيقة بتصور أحيانا أن بعض الأخلاق الواحد بيقعد يفكر الخلق ده بتاع آخرة والخلق ده بتاع دنيا الناس أحيانا بتصنف الأخلاق بهذا المعنى فلما يرى أن في خلق بتاع آخرة بتلاقي إقبال الناس عليه ضعيف شوية. نعم، طيب أكرمك الله. والله يا أخي ما شاء الله عليك. أولا خليني إذا ناخد القاعدة العامة في كل الأخلاق. لابد أن يعلم المسلم، مع أني أنا زعلان أن أنا هقول لهم الحكاية دي، كان نفسي أخبيها طب عادي. انا هنسمع من حضرتك الحاجة اللي مخبيها عليهم بعد هذا الفاصل، يمكن في الفاصل أفكر ما أقولهاش. السلام عليكم ورحمة الله. سألنا الأستاذ حازم سؤال قبل الفاصل وكان بيفكر يقول، ما يقولش صوت إن شاء الله هيقول. على كل حال، هي قاعدة عامة أن الله سبحانه وتعالى يعطي أجر هذه كل خلق من الأخلاق دنيا وآخرة في حقيقة الأمر. نعم. الآخرة أمر معلوم، خلاص كل الناس عارفين، ودائما ما نذكر الأحاديث. نعم. يعني أنه مثلا على سبيل المثال أنه يعني إن تصدق الله يصدقك، فالصدق جزاؤه الصدق. نعم. والنصر جزاؤه النصر. نعم. فمثلا من إن تنصروا الله ينصركم، إن تنصروا الله ينصركم. من نعم. نصر مسلما نصره الله. نعم. من حمى مسلما من منافق، من ستر مسلما في الدنيا ستره، ستره نعم. الله يوم القيامة. نعم. فالجزاء دائما من جنس نعم. العمل أخرويا. كويس. ولكن أيضا في الدين الله سبحانه وتعالى يقول افعل ما شئت، اعمل ما شئت كما تدين تدان، هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. فالإنسان حتى في دنياه فإن الله سبحانه وتعالى يخلف عليه من جنس ما فعل. فإذا نحن أمام أن كل خلق يفعله الإنسان يجزى به جزاء من جنسه في الدنيا. وأذكر أن الخضر عليه السلام أرسله الله ومعه كليم الله موسى لرعاية لطفلين يتيمين، لأن أباهما كان صالحا. فدائما يخلف الله تعالى في الدنيا، ومثلا يقولون الكريم لا يضام، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام مثلا في السخاء والكرم على سبيل المثال، يقول مثلا يعني إن أهل البيت أو مثلا في صلة الأرحام، إن أهل البيت لا يكونون فجارا ولكنهم يصلون أرحامهم فيوسع الله لهم أرزاقهم. ويقول مثلا في أيضا في الكرم إن الضيف يخرج يدخل برزقه ويخرج بذنوب أهل البيت، يعني وقد غفر الله لأهل البيت جميعا. فإذا كل خلق يفعله الإنسان يأخذ نتيجة له دنيا وآخرة في الحقيقة، حتى ولو بعد حين، حتى ولو بعد أجل، وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. قضية بعد حين دي أستاذ حازم اللي حضرتك برضه، ما هو أنا بس عايز إذا سمحت لي، لأن حضرتك سألت سؤال الحقيقة عميق، هو الذي جعلني أشرح كل ده لأصل الإجابة. نعم. لأنه حضرتك كنت بتقول طب في الإيجابية بقى، واحد بيقول طب وأنا هاخد إيه؟ يا سلام، وأنت من أدراك ما المخبأ لك في القدر غدا؟ نعم. من أدراك أنك لن تحتاج غدا لشخص يحملك؟ من أدراك أنك لن تحتاج لشيء لشخص ينبعث لك وينقذك؟ نعم. ده في يوم من الأيام، أنا لا أنسى هذا، وكان سببا في دخول واحد إلى المسجد، واحد من علية القوم المشهورين معروفين، كان السبب أنه أرسل زوجته وابنه، ولده ما شاء الله بطل مش عارف ملاكمة وكذا، ومسافر مع والدته، وهم راجعين في الطريق بسيارة فاخرة رائعة ما حصلتش، الـ الـ الـ الولد أصابه شيء من الدوار وأغشي عليه، والسيارة في حادث سيارة أو في اصطدام سيارة، وأصبحت المرأة موجودة معها سيارة معطلة وابن مغمى عليه في الطريق العام، ولا مش عارفة تعمل إيه. الذي أنقذها وأنجدها رجل ممن كانوا يحتقرونه، يعني واحد كان ماشي في الطريق لقى عربية متعطلة، نزل أنقذ حياة الولد وأنقذ الأم وأنقذ السيارة. فكان هذا سببا في أن الأب نفسه أدرك، وهو من المشهورين ماليا وسلطويا وكذا، أدرك أنه لا سلطته ولا ماله ولا ابنه ولا القوة البدنية ولا شيء، كانوا هينقذوا حياة ابنه ولا ينقذوا السيارة، ولم ينقذه إلا إيجابية هذا الرجل، إلا إيجابية الرجل الغلبان اللي ماشي لما وقف وما تخضش وما خافش ونقلهم معاه في صندوق عربية نقلب اللي بيسموها الدبابة دي. نعم. حط الواد ابن الباشا الكبير فيها وأنقذ حياته. فإذا الذي يريد أن يقول أنا ماذا سأجني من هذه الإيجابية ويسيب واحد في الطريق لا يقدم له عونا، هو لا يعرف ما يخبئ له القدر غدا. نعم. فقد يحتاج. فأنت إذا كانوا يعني مصممين يشتغلوا بطريقة الدنيا ومصممين يشتغلوا بطريقة خد وهات وبعدم انتظار الآخرة، فإنني أقول من لم يعمل لآخرته فلا أقل من أن يعمل لدنياه وسيكون خاسرا. نعم. لكن نحن نبتغي عند الله الأجر ولا نبتغيه من هذه الأعراض. طب أستاذ حازم، كيف يعني نعمل روشيتة كده صغيرة ليتخلص الناس من السلبية الفظيعة اللي انتشرت في المجتمعات المسلمة؟ سلبية في أنه مثلا واحد يعمل فرح ويفضل يزعج الناس لحد الساعة 4 و5 الصبح، وتلاقي واحد يقول لك أصلك لو اتصلت وهيبقى فيها حرج جيران. قص على هذا أمور كثيرة أستاذ حازم، إزاي نطلع السلبية ونفهم الناس أن الإيجابية ملهاش علاقة بمسألة أنك أنت بتحب جارك أو بتبغض جارك أو ما إلى ذلك يعني؟ والله نحن أمام بعض الوقائع النبوية وبعض الوقائع الحالية. وقائع نبوية يمكن تستغرب أنه أنا أستدعيها في مثل هذه الفكرة. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام في اليوم الذي دخل عليه في المسجد رجل لابس ملبس اللياقة بتاعته صفرة من العرق، عنده عرق كتير فياته مش نظيفة، قال كلمة غريبة، قال ألا يخبره أحدكم، ما فيش حد قال له يغير ثوبه هذا؟ هذا الكلام معناه أن الناس مكلفة بأن تكون على هذا النحو حتى بينها وبين بعضها برقة ولطف، ولكن أن تمارس هذه الإيجابية. فأنا لو عندي إزعاج في يوم من الأيام وقلت أنا هصبر النهاردة واسيب الإزعاج، طب أنا تنازلت عن حقي الشخصي، هل تراني أنني نجوت بهذا مما كلفني الله به؟ لا، ده أنا مكلف فعلا أن أنبعث إلى الإصلاح. إنما المجتمعات الحديثة لأن فيها استبداد مثلا، فيها استبداد، فإنها جعلت كل إنسان يحاول أن يكون إيجابيا تعاقبه على الإيجابية، فأصبح الاستبداد السياسي واحد لو واحد مرمي في طريق مثلا وخده عشان يوديه يقولوا له تعالى بس ما فيش حد غيرك انت مثلا، على سبيل المثال. بينما الأصل أن يعفى عن الإنسان حتى ولو كان من أجل نجدة البشر، يعني حتى لو كان في شيء ويبحثون بعد ذلك. ولذلك هذا نوع من أنواع أيضا من أسباب السلبية، مسألة الحفاظ على المصالح. واحد يقول لك أنا وقتي فلوس، أنا الوقت عندي فلوس، أنا بكسب بالدقيقة، بكسب بالساعة. والمثل المشهور، الرجل الثري المشهور المعروف العربي اللي سألوه قالوا له أنت ثروتك كام؟ فابتسم ابتسامة خفيفة ثم قال تريدون يعني ثروتي ساعة أن ألقيتم السؤال ولا ساعة أن أجيبكم؟ لأنه في الفترة دي زادت فإذا الوقت الذي هو بفلوس، ما تقوليش أقف بقى علشان تعدي واحدة ست مسنة عجوزة الشارع، لأن أنا في تعدية الشارع دي أكسب فيها مثلا 1000 جنيه 2000 جنيه أكون. فتكون النتيجة أنه الناس يعني الحقيقة تترك هذه الإيجابية وتهملها. إنما النبي عليه الصلاة والسلام حينما، وخليني أستعمل هذا اللفظ متبسطا، حينما يهددني ويقول لي إنك إن تركت نصرة المسلم في موقف تحب، ده الإيجابية حتى في غيبة المسلم، يعني في رد الغيبة. نعم. يعني لو أنني جلست ووجدت إنسانا يتهم إنسانا بسوء. نعم. وأنا موجود وهو غير موجود، لابد أن من رد عن مسلم رد الله النار عن لحمه يوم القيامة. من ذب عن عرض مسلم. نعم. من ذب عن عرض مسلم، يعني أنا رأيت عرض مسلم، يعني ما يتهم وما يشان وما بيتقال. فقلت لهم لا يا جماعة، والله ما علمنا عنه إلا خير. نعم. والله ما علمنا عنه إلا خيرا، كما قالها طلحة بن عبيد الله عن كعب بن مالك. كعب بن مالك لما تخلف عن الغزوة المشهورة غزوة تبوك، والرسول عليه الصلاة والسلام تذكره قال كعب بن مالك فيه ما خلفه إلا برضه النظر في عطفيه. نعم. بالضبط. فقال له ده قاعد يعني يتزين قاعد قدام المراية. نعم. يسرح شعره قاعد يظبط الجاكيتة والكرافتة ويوضب حاله وكلام وكده. فطلحة بن عبيد قال له كذبت والله ما علمنا كذبت والله ما علمنا عنه إلا خيرا. فلا يزال كعب يحفظها له وقد نزل القرآن بعد ذلك ثناء على كعب بن مالك. فالمسلم إيجابيته حتى في أن يذكر مسلم بسوء في غيبته هذا الشيء. بل إنني والله يا شيخ أتذكر إيجابية أنا أنت عارف أن الطريقة يعني أنا أحب أزعل الرجال قوي بأن أقول لهم انظروا إلى المرأة ماذا فعلت وأحب أزعل الكبار أقول لهم شوفوا العيال الصغيرين عملوا إيه عشان نحس إن عيال زمان أحسن من رجالة اليومين دول. الطفل الصغير اللي سنه 11 سنة سمع عبد الله بن أبي بن السلول اللي هو زعيم المنافقين يتكلم عن الرسول عليه الصلاة والسلام كلمة سيئة. إيجابية الطفل جعلته يذهب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ويقول له لقد قال كذا وكذا وكذا عنك يا رسول الله. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما أراد أن نادى لأهله وقال لهم شايفين عبد الله بن أبي بيقول إيه فسألوا عبد الله بن أبي قال لهم أنا أقول كده بقى ده كلام لا يمكن ما قلتش طبعا لم أقل هذا. فقال القوم لرسول الله لعل الغلام الواد صغير لعل الغلام قد أوهى وقعت على ما أظن عمير بن سعد الله يفتح عليه. نعم نعم عمير بن سعد. نعم. فعل مع الجلاس بن سويد. نعم. نعم. فقال نعم. له لعله قد أوهم لعله توهم توهم نعم لم يكن عبد الله بن أبي. نعم الجلاس بن سويد. نعم. نعم فقال له لعله قد أوهم يا رسول الله. فلما نزل القرآن بعد ذلك مصدقا للطفل الصغير الذي انبعث مع أنه كان هيخسر تربية زوج أمه ليه وإنفاقه عليه ورعايته وعلى الرغم من ذلك قال له أنا بحبك جدا إنما خلاص أنت قلت كلمة لازم أبلغها للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني الطفل يرى الكفتين هيضيع هيبقى من أطفال الشوارع. نعم. إنما مع ذلك يصر ويبلغ فينزل القرآن ويقول يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر. مين اللي قال ولذلك ماذا فعل الرسول عليه الصلاة والسلام أول ما نزلت الآية كده قبل ما يعمل أي شيء قال اندهولي الواد الصغير. طبعا الواد الصغير ده تعبيري أنا الغير مهذب إنما انده لعمير بسرعة. نعم. هاتوه ليه ليكرس مجد الإيجابية في الطفل الصغير طلعه راجل محترم قال له أما أنت فقد صدقك الله. نعم. بس روح بقى خلاص هنكمل القصة إنما شوف بقى. نعم. الولد يبقى قد إيه وهو يقول صدقك الله. نعم. القصة المتداولة باستمرار اللي هي قصة أصحاب الأخدود في سورة البروج. نعم. ألم يسألوا أنفسهم ما الذي جعل الراهب العظيم اللي بقاله 70 سنة بيسجد ويركع ويعبد ويقوم ويعبد ربنا يقول للولد الصغير الطفل الصغير اللي لسه مسلم أول امبارح أسلم من يومين يقول له يا بني إنك اليوم أفضل مني. إيجابية أفضل مني. الشيخ الكبير دقن وعمة 70 سنة وإمام الأكبر وشغلانة وقاله 70 سنة بيعبد ويسجد ويركع يقول لطفل صغير ما أسلم إلا منذ سويعات يقول له يا بني إنك اليوم أفضل مني. السبب إيه؟ السبب إن اللي عنده 70 سنة قاعد 70 سنة في الصومعة يعبد. نعم. لكن الولد أسلم بالأمس وتحرك. واليوم أدى إلى إسلام البلد كلها. نعم. نعم. فالإيجابية مع الطفل عمير والإيجابية مع طفل سورة البروج والإيجابية مع هؤلاء هي التي حركت هذه المجتمعات. وأنا لو لاحظت حضرتك لم أذكر عمر بن الخطاب لما قال له نخرج في صفين إلى الكعبة مع أن دي إيجابية ولم أذكر سلمان الفارسي لما قال له نحفر الخندق ولم أذكر في غزوة بدر لما قال له في موقع أفضل. نعم. من هذا. نعم. حباب بن المنذر. نعم. ولم أذكر نعيم بن مسعود لما خذل في غزوة الأحزاب لأن دول إيجابية الصحابة هي التي أنشأت الأمة الإسلامية. نعم. والكيان الإسلامي. إنما أنا حبيت أذكر للناس آحاد الناس. نعم. عشان يعرفوا أن إحنا النهاردة غلابة أوي وضايعين بالشكل ده هنضيع. نعم. إذا ما لحقناش نفسنا أن نكون إيجابيين في المجتمع ستستفحل المظالم ويبقى الظلمة عارفين أن ما حدش هيقول لهم ولا كلمة. جزا الله فضيلة الشيخ حازم صلاح وإسماعيل خيرا على هذا الطرح. الحقيقة نحن في حاجة إلى الإيجابية. يعني الواحد ساعات بيستقل نفسه لأن الأستاذ حازم ضرب أمثلة لأولاد صغيرين، ضرب أمثلة لمرأة، ضرب أمثلة لرجل قد لا يساوي عندنا في ميزان هذه الأيام شيئا، لكن إحنا الإيجابية هي التي ستصلح هذه المجتمعات حقيقة، والسلبية هي اللي وصلتنا لهذه الحالة من استشراء الفساد وضياع حقوق الناس. فلا بد أن نعود مرة أخرى إلى إيجابية. النملة مش أحسن مننا ولا الهدهد على الأقل. هذا ديننا، وعلى وعد بلقاء جديد. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.